قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في صفات المحتسب. وقد ذكرنا آداب المحتسب مفصلة، وجملتها ثلاث صفات في المحتسب: العلم بمواقع الحسبة وحدودها ومواقعها ليقتصر على حد الشر، والثاني الورع، فإنه قد يعلم شيئا ولا يعمل به لغرض من الأغراض، والثالث حسن الخلق، وهو أصل ليتمكن من الكف، فإن الغضب إذا هاج لم يكفي مجرد العلم والورع في قمعه ما لم يكن في الطبع خلق حسن. قال بعض السلف: لا يأمر بالمعروف إلا رفيق فيما يأمر به، رفيق فيما ينهى عنه، حليم فيما يأمر به، حليم فيما ينهى عنه، فقيه فيما يأمر به، فقيه فيما ينهى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في صفات المحتسب. قال: وقد ذكرنا آداب المحتسب مفصلة. هذا فصل مجمل فيما يتعلق بصفات المحتسب، يعني القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء كان متطوعا أو كان مكلفا من قبل الإمام. فالمقصود بالمحتسب هو من قام أو من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسمي محتسبا أولا لأنه يقصد وجه الله عز وجل، والأمر الثاني أنه يقوم بالدعوة من جهته، بمعنى أنه ليس هناك طرفان، ليس هناك طرفان متداعيان، وإنما يقوم بالأمر من نفسه ومن جهته، ويقصد به وجه الله عز وجل، لأن القضية تتعلق بإصلاح الناس وإصلاح المجتمع وإفشاء المعروف والتقليل من المنكر. فجانب الاحتساب فيه ظاهر، لأنه ليس هناك مرد مادي أو مرجع مادي يرجع إلى صاحبه، وبخاصة إذا تجرد قصده لله عز وجل وقصد ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى، في مثل قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فمن هنا سمي محتسبا. قال الشيخ: وقد ذكرنا آداب المحتسب مفصلة، وذلك حينما تطرق إلى ذلك في عرض كلامه على المراتب الحسبة. وأجملها هنا حين قال: وقد ذكرنا آداب المحتسب مفصلة، وجملتها ثلاث صفات في المحتسب. ولا شك أن هذا الإجمال دقيق جدا، ويجمع لك الأمر كله، فهي علم وورع وحسن خلق. العلم يعني بما يأمر وما ينهى، وأحوال الأمر والنهي بمعنى العلم بالمواقع كما قال، والحدود، والورع بحيث إنه يقصد وجه الله عز وجل وداعيه وباعيه. حيثه على الأمر المعروف والنهي عن المنكر أولا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني وهو مهم وذكرناه بالأمس وذكرناه في أكثر من مقام، وهو الشفقة على الناس وحب الخير لهم والخوف عليهم، والثالث حسن الخلق في طريقة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أما الأول فالعلم بمواقع الحسبة وحدودها بمواقعها وحدودها ومواقعها ليقتصر على حد الشرع، وهذا مهم جدا، فلا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر إلا من علم حد الشرع في هذا الأمر وعرف موقف الشرع منه، إن كان قد أمر به الشرع وقد قصر فيه الناس فيحثهم على الاتيان به، أو يكون قد نهى عنه الشرع وقد وقع فيه الناس وأقحموا أنفسهم فيه فيسعى في نهيهم وكفهم وتقليل هذا المنكر. والعلم لا يعني أن يكون الإنسان معدودا في العلماء الراسخين، لأن هذا العلم في هذا الأمر يتفاوت، العلم في هذا الأمر يتفاوت. فإذا علمت بشيء ولا تستطيع أن تحيط بكل شيء، لكن إذا علمت وتبين لك وأدركت أن هذا فعلا معروف قد قصر الناس فيه فتسعى في إفشائه في الناس، أو علمت أن هذا منكر قد اقتحم الناس فيه فتسعى في كفهم عنه وتقليلهم منه. ومهمة العلم في هذا الباب لأنه أحيانا قد يختلط على الإنسان مألوف بلده ومألوف عاداته وقلة علمه بأمور الشرع، فبعض الناس يكون المنكر عنده ما لم يألفه في بلده، وهذا أمر دقيق جدا ولا يفقهه أو يدرك أخطاء الناس فيه إلا من اجتهد في الأمر معروف والنهي عن المنكر، أو لعله أيضا قيض له أن يجول في البلدان وأن ينتقل من بلد إلى بلد يرى اختلاف الناس في الأعراف والتقاليد، فالناس بطبيعتها تنكر ما لم تألفه، والناس تتباين في عاداتها وتقاليدها في ألبستها في وسائلها في الاستقبال في التحايا في الأكل في الشرب في طريقة التعامل في أشياء كثيرة، بينما إما أن تكون هي على أصل إباحة لكن الإنسان لم يألفها في بلده فيظن أنها من مستحدثات الأمور، أو يظن أنها هذه هؤلاء لا يحسنون شيئا، أو وهذا يعني غريب في طباع الناس أن ما لم يألفوه يصفون غيرهم إما بالجهل وإما بأمور كثيرة، بينما حق الإنسان أن لا يتعجل في الحكم على الشيء حتى يعلم أمر الشرع فيه، على أنه أحيانا بعض الأمور التي ليست في بلدك وهي موجودة في بلد آخر قد يكون لها أصل من الشرع، وهذا أمور قد تحدث سواء في عادات الناس في مألوف الناس في أفراحهم في أتراحهم في كما قلنا في تحاياهم في مأكلهم في مشاربهم في ألبستهم في أساليب التعامل فيما بينهم، تختلف الناس في هذا كثيرا، بعضها كما قلنا إما أنه على أصل الإباحة فلا ينبغي أن تتعجل في الإنكار لأن الأصل في ذلك هو الإباحة، وإما أن يكون له أصل ومستند من الشرع بمعنى أنه مألوف سنة لم توجد في بلدك فلما لم توجد تظن أنها ليست مشروعة، فهذا جانب مهم في قضية العلم. إضافة إلى ما ذكرنا في وذكر الشيخ فيما سبق في قضية الأمور الاجتهادية ما كان محل خلاف بين أهل العلم فلا يسوغ الإنكار فيه، الاجتهاد ومحل النظر، هذا ليس محل إنكار ما دام أن في العلماء من قال به، وما دام أن أهل العلم مختلفون فيه فهذا لا ينكر. اللهم إلا في بعض أمور، يعني كما ذكر الشيخ نقل عن النووي وغيره في أنه بعض الأمور إذا كان منها ما هو خلاف الأولى أو نحو ذلك فلا مانع أن يكون في نوع من المناصحة المؤدبة أو أخذ الناس بفضائل الأمور، لأن أحيانا قد يختلف الناس في هل هذا مستحب أو مباح، مثلا هل هو مباح أو مستحب، أو حتى واجب أو مستحب أو نحو ذلك. فلا شك أن الواجب والمستحب، المستحب معلوم أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فما دام أنه دار بين دائرة الواجب والمستحب فأن تحمل الناس عليه بطريقة مؤدبة أولى لا شك، لأنهم إلى خير، لكن لا يكونون كمن أتى منكر، يعني من قصر في المستحب لا يكون قد أتى منكرا. لا شك أنه يعني قصر في الخير في حق نفسه، لكنه لا يعتبر مرتكبا منكرا، كما لو ترك الوتر مثلا، والوتر كما تعلمون دائر الخلاف فيه بين الوجوب والاستحباب، فعند أبي حنيفة رحمه الله يرى وجوبه، وجماهير العلم على أنه ليس بواجب. فمن داوم على تركه ينبغي أن ينبه، لكن لا يقال إنه ترك منكرا. ومثل ذلك لو أنه يعني ترك سنن الرواتب أو بعض الصيام المستحب كصيام ستة من شوال أو اثنين أو الخميس أو نحو ذلك أو أيام البيض، فهذه أمور حث الناس عليها طيب، لكن التقصير فيها لا يعتبر منكرا بحيث تتخذ منه موقفا أو موقف المشمئز أو موقف العاتب أو نحو ذلك. فمعرفة أمور الشرع ودرجات الحكم الشرعي من الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم ونحو ذلك الأمور مهمة جدا، وعدم الخلط بين العادات ومألوف العادات والذي ليس من العادات، لم تألف نفسك فتظن أن هذا قد قصر فيه أو أن الشرع أو أنه قد قصر في أمر شرعي. فقضية العلم هذه مهمة جدا، ولهذا قال الشيخ العلم بمواقع الحسبة وحدودها ومواقعها، كذلك العلم بظرف الإنكار وحالة المنكر. وقد يكون الشيء منكرا فعلا، ولكن قد يكون أحوال تستدعي التخفيف، كمثلا أحوال المجاعات أو أحوال الخوف أو أحوال أمور ظروف تطرأ على الناس، يبقى الأمر ليس كما لو كان في الأحوال المعتادة أو في الأحوال العادية، فهذه ظروف تقدر بقدرها، وقد يكون هناك نوع من الإكراه، يكون هناك نوع من الإلجاء، يكون هناك نوع من، فينبغي القائم بالمعروف والنهي عن المنكر والمحتسب أنه يقدر هذه الظروف ويقدر هذه الأحوال، ويفترض أن المسلم لا يتعمد الوقوع في محرم، أو إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون كظرف استدعى خارج عن إرادته أو عن اختياره. فإذا قدم الأعذار وافترضها وأحسن الظن بالمسلمين غالبا يكون الحال في الاحتساب مختلفا جدا عن من لو دخلت وأنت متهم للناس وأنت في نفسك شيء أو انقباض أو اشمئزاز من غير بناء على معرفة الظروف ومعرفة الأحوال ومعرفة الحدود ونحو ذلك. ولهذا قال الشيخ العلم بمواقع الحسبة وحدودها، ليقتصر على حد الشرع، حد الشرع سواء في كون هذا منكرا أو معروفا، وحد الشرع في كيفية الإنكار وظرف الواقع في المنكر وظرف وقوع المنكر ونحو ذلك. الثانية الورع، من آداب المحتسب أن يكون ورعا، فإنه قد يعلم شيئا ولا يعمل به لغرض من الأغراض. أما جانب الورع فجانب دقيق جدا، ومن أعظم أو أوضح الموازين التي تزن بها ميزان الورع هو الإخلاص وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا معروف نظريا، قضية الإخلاص وقضية ابتغاء وجه الله وقضية حسن النية، هذا من الناحية النظرية معروف، ولكن من الناحية العملية هو دقيق وصعب. والذي يعالج نفسه ويعالج قلبه يجد في هذا معاناة شديدة. فالنفس يأتيها ما يأتيها، والشيطان له في هذا مداخله العريضة، حينما يجد الإنسان أو يكتشف الإنسان منكرا أو يكتشف واقعا في منكر، إنسان واقع في منكر، فقد يعجب بنفسه، قد يكون له أساليب في طريقة المعالجة أو حتى طريقة الرفع إلى الجهات المختصة أو نحو ذلك، مما مداخل الشيطان فيه دقيقة، وحب النفس والذات والهوى فيه دقيق. فالورع والتورع، ولهذا ذكر الشيخ فيما يتعلق الإخلاص حينما قال، وكنا علقنا على بعض كلامه في، وهنا آفة عظيمة ينبغي أن يتوقعها، وهو أن العالم يرى عند التعريف عز نفسه بالعلم وذل غيره بالجهل، وهذا فعلا دقيق خاصة في الممارسة. يعني الواقع أثناء الاحتساب أو وهو يحتسب يحس بنوع من النشوة، ويحس بنوع من العلو، ويحس بنوع من الدونية بالنسبة للواقع والاستدلال لمن وقع. وهذه لا شك أن من وقع في المعصية هو ذليل، لكن إحساسك النفسي وما يجول في صدرك وفي نفسك وفي قلبك هذا أمر مهم، وهو الذي تستحق عليه المعالجة. ولهذا عبارة الشيخ الماضية في حينما تكلم عن درجة الثالثة أنها بالوعظ والنصح والتخويف بالله، قلنا وهو أن العالم يرى عند التعريف عز نفسه بالعلم وذل غيره بالجهل. قال: ومثال ذلك من يخلص غيره من النار بإحراق نفسه، وهو غاية الجهل ومزلة عظيمة وغرور من الشيطان إلى آخره. ومن هنا محك معيار الورع هو محاسبة النفس في الإخلاص وابتغاء وجه الله عز وجل، والبعد عن مرض النفس والأشياء الشخصية والنشوة الشخصية. لكن ما لا يعني هذا، وتشديدنا على هذا الأمر لا يعني أن الإنسان يتوقف عن الأمر معروف وأن المنكر ليقول أننا أخشى أني لست مخلصا، لا، لأن هذا أيضا مدخل شيطاني آخر. وهذا أحيانا فعلا قد بعض الناس يثير تساؤلات، وقد يصلون شيء من الأسئلة سواء فيما يتعلق بطلب العلم أو فيما يتعلق بالاحتساب أو فيما يتعلق بأمور، يقول أنا أخشى أني غير مخلص. لا شك أن محاسبة النفس طيبة، وكما قلنا هو أمر دقيق وحساس، لكن لا يجوز أن يكون هذا باعثا إلى القعود أو على القعود وعلى الكسل بحجة أنني أشك في إخلاصي. لا، إنما أعمل وأدافع الهوى وأدافع الأغراض وأدافع، لأنه لو أن الإنسان دعته هذه المحاسبة إلى القعود والكسل فليعلم أن هذا مدخل شيطاني. فإذا يكون الإنسان في حال وسط بين الجد في تنقية النفس والإخلاص فيها، وبين أن لا تكون هذه المحاسبة باعثا إلى القعود وعدم القيام بأمر الله سبحانه وتعالى. فقال الثاني الورع، فإنه قد يعلم شيئا ولا يعمل به لغرض من الأغراض. الثالث حسن الخلق، وهذا هو المركب، لا أقول مركب الصعب، ولكنه هو مركب النجاة بإذن الله. لا شك العلم والإخلاص وحسن الخلق، وإن كان حسن الخلق يجمعها التقوى، فلو قلنا العلم والتقوى يمكن هذا يجمع الأمرين، لكن قضية الإخلاص مع حسن الخلق هذه اكتمل صاحبها الأدوات التي تنجيه بإذن الله وتنجي غيره ممن احتسب عليه. ولهذا قال الثالث حسن الخلق، وهو أصل بمعنى قاعدة، أصل هنا بمعنى قاعدة وضابط، ليتمكن من الكف. فإن الغضب إذا هاج لم يكفي مجرد العلم والورع في قمعه ما لم يكن في الطبع خلق حسن. الشيخ ركز في قضية الخلق الحسن على عدم الغضب، يعني الحلم، والواقع أن حسن الخلق يشمل أكثر من ذلك، وخاصة بما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأنك تتعامل مع الناس، الأمر المعروف والنهي عن المنكر تعامل مع الناس، ولا ينجح في التعامل مع الناس حق النجاح إلا من رزقه الله عز وجل خلقا حسنا. والخلق الحسن كلمة جامعة تعني جميع الصفات الحسنة التي تحكم سلوك الإنسان وتصرفه بحيث يبعد عن الزلل والخطأ والخطل، من الصبر والحلم والرفق والأناة وحب الخير للناس وكل ما يجعل الإنسان يرجع إلى نفسه قبل أن ينظر إلى ما عند الآخرين. ولهذا يعني جميل جدا أن توطن نفسك أن أي عمل يقع فيه أخوك تفترض أنك أنت الواقع فيه، وأي عمل تريد أن تراجع أخاك فيه أو تحاسب أخاك فيه ضع نفسك موضعه. ولهذا قاعدة القاعدة النبوية القاعدة الذهبية أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك وأن تكره لأخيك ما تكره لنفسك، هذه قاعدة اجعلها نصب عينيك. إذا وفقك الله سبحانه وتعالى وأحسنت فهمها واستعمالها غالبا غالبا سيكون أمرك رشيدا وعملك سديدا. فقضية حسن الخلق يتبلور في هذه القاعدة صبرا وحلما وأناة ورفقا ومحبة وشفقة إلى سائر المفردات التي تحكم هذا الباب. والشيخ ركز هنا على قضية الغضب لأنه غالبا المنكر مكروه، والمنكر فعلا يستدعي نوعا من التعنيف ويستدعي نوعا من الموقف الذي فيه صلابة، لكن لا ينبغي أن يغلبك هذا الموقف على أن تخرج عن دائرة حسن الخلق ودائرة الحكمة. فلهذا قال الثالث حسن الخلق، وهو أصل ليتمكن من الكف، بمعنى أن يكف عن الغلط. يتمكن من الكف يعني الكف عن الغلط، ليس الكف عن الاحتساب، لا، الكف عن الغلط. يعني الإنسان إذا رزق حسن خلق صار ذا أناة وصار متحكما في أعصابه، طبعا يضم إلى ذلك الإخلاص قبل قليل ذكرناه قبل قليل، لأن الإخلاص هو الذي يجعل الإنسان لا ينتصر لنفسه حينما يحتسب لله عز وجل ويبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى، وعنده من الإيمان وعنده من التقوى ما ومن الفقه في دين الله عز وجل بحيث يحس انه يريد انقاذ الناس ولا يريد التشفي منهم ويريد ان ان ان ان, أن يستر عليهم ولا يريد كشفهم ويريد ان ان ان, أن الخير لهم ولا يريد الاستعلاء عليهم. هذه الامور مهمة جدا، وهذه بتوفيق الله سبحانه وتعالى تأتي بالممارسة وتأتي بالدربة وتأتي إذا صدق العبد في إيمانه وورعه وتقواه وإخلاصه، وحكم ذلك بإطار حسن الخلق. قال الثالث: حسن الخلق وهو أصل ليتمكن من الكف، فإن الغضب إذا هاج لم يكفي مجرد العلم والورع في قمعه ما لم يكن في الطبع خلق حسن. وهذا صحيح، وهذا مجرب ومعروف في أحوال الناس. قال بعض السلف وأظن سفيان بن عيينة: لا يأمر بالمعروف إلا رفيق فيما يأمر به، رفيق فيما ينهى عنه، حليم فيما يأمر به، حليم فيما ينهى عنه، فقيه فيما يأمر به، فقيه فيما ينهى عنه. لا شك أن هذه من الكلمات الجوامع، ويحسن لمن يحتسب أن يفقهها وأن يفهمها وأن يتصورها وهو يقوم بأعمال الحسبة. لا يأمر المعروف إلا رفيق فيما يأمر به. والرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وينبغي أن يجعل الرفق هو الأصل، الرفق هو الأصل، لا يلجأ إلى العنف ولا يلجأ إلى التعنيف ولا يلجأ إلى التغليظ إلا في أحوال تالية. وغالبا الرفق يجعل الإنسان يستحي ويخجل، بينما كثير الغلظة والتعنيف تجعل الإنسان يتخذ موقفا سلبيا، وقد يشاجر ويشاكس، وقد يجابه ويواجه، ويزول الحياء، وإذا زال الحياء أصبح الأمر مشكلة. حليم فيما يأمر، حليم فيما ينهى. لماذا؟ لأن الناس تكره أن تكتشف وتكره أن تواجه بأخطائها، ولهذا تصدر منها ردود أفعال عنيفة. فإذا كنت حليما وتقدر فعل الناس تكره أن تواجه. فإذا تحتاج أنت إلى خلق الحلم، لأنك سوف تواجه من يكذب ومن ينكر ومن يقول أنا ما عملت وأنت كذاب وأنت متجني علي وأنت وأنت. فإذا قال لك مثل هذا ورزقك الله سبحانه وتعالى حلما، تكون عندك من سعة الصدر وعندك من لأنه ما قال هذا إلا لأنه أحس أنك اكتشفته، وأحس فعلا أنه لا يريد أن يسلم ويستسلم لما رأيته عليه من منكر. فإذا عرفت حال الناس وخبرت الناس في أحوالهم أدركت فعلا لماذا وقف هذا الموقف. وقف هذا الموقف لأنه لا يريد أن يعترف ولا يريد أن يقر ولا يريد أن ولا يحب لو أنك اكتشفته. إذا كان كذلك فأنت تذهب إلى جانب الرفق وإلى جانب الستر وإلى جانب الحلم، فتمتص هذا الغرض. لماذا؟ لأنك لا تريد أن تشهر، ولا تريد أن تري الناس أنك اكتشفته، ولا تريد أن تأخذه لتظهر أمره إلى الناس. فإذا أنت تحتاج إلى الحلم، وتحتاج إلى الرفق، وتحتاج إلى الأناة، وتحتاج إلى الستر. فإذا عرف منك ذلك غالبا تهدأ حاله، ويكون توجيهك ونصحك مفيدا ومثمرا بإذن الله سبحانه وتعالى، وبخاصة إذا قارن ذلك الإخلاص. فقيه فيما يأمر به، فقيه فيما ينهى عنه، هذا فيما يتعلق بالعلم الذي تكلمنا عنه قبل قليل. نعم. ومن الآداب تقليل العلائق وقطع الطمع عن الخلق لتزول المداهنة. فقد حكي عن بعض السلف أنه كان له سنور، وكان يأخذ لسنوره في كل يوم من قصاب في جواره شيئا من الغدد، فرأى على القصاب منكرا فدخل الدار فأخرج السنور، ثم جاءه فأنكر على القصاب فقال: لا أعطيك بعد هذا شيئا لسنورك. فقال: ما أنكرت عليك إلا بعد إخراج السنور وقطع الطمع منك. وهذا صحيح. فإذا لم يقطع الطمع من الناس من شيئين لم يقدر على الإنكار عليهم، أحدهما من لطف ينالونه، والثاني من رضاهم عنه وثنائهم عليه. قالوا من الآداب تقليل العلائق وقطع الطمع عن الخلق لتزويد المداهنة، وهذا صحيح، بمعنى أن تجتهد أن تكون مستقلا بنفسك، لأنه إذا تعلقت حاجتك بالناس غالبا تكون ضعيفا، ولهذا قيل أطعم الفم تستحي العين، وهذا معروف. فإذا كنت مثلا قد دخلت في الناس في أمورهم وحقوقهم وأموالهم غالبا ما تستطيع أن تكون قويا في الأمر معروف النهي عن المنكر، وهذا مهم جدا. وإن كان لا شك الإنسان لا يستغني عن الناس، هذا لا يعني الإنسان يكون مستقلا بحيث أنه لا ينفع ولا ينتفع، لا، إنما لا تكون يعني يكون للناس عليك مثلا سواء فيما يتعلق بأموالهم أو فيما يتعلق بأمور، بحيث أنها فعلا تجعلك في موقف ضعيف. فالاستقلالية والاعتماد بعد على النفس وعدم التعلق بالناس وقطع العلاق بهم هذا يجعلك قويا. أما إذا كنت قد دخلت في أموالهم وفي حقوقهم وهذا أعطاك كذا وهذا تنازل لك عن كذا وهذا قدم لك الخدمة الفلانية ونحو ذلك، هذا غالبا تجعل موقفك ضعيفا. ولهذا قال ومن الآداب تقليل العلائق وقطع الطمع عن الخلق لتزويل المداهنة، لأنه إذا كان فعلا لهم عليك يد ومعروف فغالبا قد تغض النظر عن هذا وتفعل، وهذا هو المداهنة بخلاف المداراة. المداراة تكلمنا عنها أنها جائزة، أما المداهنة فمحرمة. فقد حكي عن بعض السلف أنه كان له سنور إلى آخره، لا أدري عن هذه القصة الحقيقة، لأن قلت يكون له سنور ولو قطة يعني قد تكون محل يعني بمعنى أن يمتلكها، أما إذا كان رفق بالحيوان فمعقول، أما أن يقتني الناس القطط والكلاب هذا معلوم أنه من الأمور التي لا تتبعها همة الناس. أما الكلاب فمعلوم حكمها ما دون فيها فيما يتعلق بالحراسة والصيد والماشية والزرع، أما السنور من حيث امتلاكه فإنه لا ليس فيه مصلحة. أما إذا كان المقصود العطف على الحيوان فلا شك أنه لا يجوز إذا ما لا يؤذي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت المرأة النار في هرة حبستها لا هي طعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فهذا القصة كقصة تحتاج إلى نظر. أما إذا كان مقصوده أنه فعلا يعني إنسان يعطف على الحيوان عموما وقد يكون يأخذ لها فعلا يهتم بالعطف عليها وجمع سقط المتاع والطعام لها فهذا طيب لا شك، لكن أن يظن أن لأن أحيانا مع الأسف من سوء الفهم لمثل هذه الوقائع أن يذكر عن بعض أصحاب الطرق أو غيرهم إما أن يكون له قطة أو يكون له أشياء أو يظن أن ارتباط الإنسان بالقطة تعني ولاية أو تعني نوعا من الديانة، هذا كله لا أصل له. فعبادة الله عز وجل والتقرب إليه تكون بالعمل الصالح وعلى وفق الشرع. أما ارتباط هذا بحيوانات سواء كانت شياه أو غنم أو قطط أو كلاب، لأن مع الأسف أن تذكر أحيانا بعض من يوصفون بولاية أو نحو ذلك، أما أن يكون له قطة وإما أن يكون له كلب وإما أن يكون له حمار أو نحو ذلك. أما الحمار الذي يقتنى للخدمة هذا لا شيء فيه، أما أن يرتبط بين العبادة والصلاح والقطط فمعلوم أن هذا ينبغي أن يكون عند الإنسان من المعرفة والإحاطة بأمور الشرع ما يميز بين هذا وهذا. أما الرفق بالحيوان والسعي على إطعام الجائع وجلب الماء للعطشان ونحو ذلك، فتعلمون أيضا الخبر الصحيح أن امرأة بغي من بني إسرائيل سقط كلبا فغفر الله له، وكذلك إذ رجل رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فنزل فسقى فشكر الله له فغفر له. فعموم الرفق بالحيوان هذا معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة أجر، لكن أن يرتبط الحيوان بالعبادة أو بالولاية أو نحو ذلك فهذا هو الذي ينبغي النظر فيه. يشبه ذلك أن رجلا رجلا من الصالحين كان خطيبا في مسجد، فجاءه بعض الناس فقال إن بيني وبين فلان معاملة وإن في ذمته لي نقودا، فلعلك تخطب مثلا الجمعة القادمة عن هذا الموضوع وتذكر به. فقال أفعل إن شاء الله. فمرت جمعة وجمعتان ولم يفعل، فلما كان الجمعة الثالثة أو الرابعة على المنبر وذكر في هذا الموضوع ونبه الناس على أداء الحق ونحو ذلك، وكان لها أثرها. فقابله صاحبه وقال لماذا لم تخطب من حين ما قلت لك؟ قال لأنه كان في ذمتي دين لفلان فلما شأن أخطب حتى أقضيه. فلما قضى الدين الذي عليه وانتهت حقوق الناس معه قام فخطب. فهذا قد يكون فعلا يصلح شاهدا لمثل هذا الحال، بمعنى الإنسان يحرص أنه لا يفعل شيئا وهو أو لا ينهى عن شيء وهو متلبس به، وإن كان لا شك الكمال لله عز وجل. وسبق تنبيه الشيخ على أنه هل يشترط في المنكر أن يكون على جهة الكمال؟ ذكر ذلك بعض العلماء، لكن الصحيح أن هذا متعذر، لأن ليس أحد يدعي الكمال، والأصل في البشر هو النقص، والكمال للأنبياء والعصمة للأنبياء فيما يبلغون عن الله عز وجل. أما الناس فمحل نقص، ومن ادعى الكمال فيكفيه هذه الدعوة، فيكفيه نقصا هذه الدعوة. قال فإن لم يقطع الطمع من الناس من شيئين لم يقدر على الإنكار عليه، ما هما هذا الشيئان؟ أحدهما من لطف ينالونه به، والثاني من رضاهم عنه وثنائهم عليه. يعني أن هذا أيضا ميزان فيما يتعلق بمدى إحساسك فعلا بأن العلائق قد انقطعت بينك وبين الناس. طبعا العلائق المؤثرة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أما أن تقطع علاقتك بالناس بحيث لا تكلم أحدا ولا تقبل دعوة أحد، لا. المسلم لكل مسلم عليك حقوق، تجيبه إذا دعاك وتشمته إذا عطس، وتقبل دعوته وتشيعه وتمشي في جنازته إلى آخره. فحقوق المسلمين محفوظة، فلا يعني قطع العلائق أنك لا تزور الناس ولا تتسم فيهم ولا تتسم لهم ولا تؤدي تأخذ منهم وتعطي، لا. إنما المقصود الأشياء التي تمنعك وتكون عائقا في إثبات الحق والقيام به والأمر به. قال فإن لم يقطع الطمع من الناس من شيء لم يقدر على الإنكار عليهم، بمعنى أن هذا هو ميزان لتعرف فعلا مدى عدم تأثرك بعلائق الناس. أولهما من لطف ينالونه به، لطف سواء كان معروفا أو كان إحسانا أو كان بمعنى أحيانا إذا أثنى عليك الناس أو هذه تؤثر. فإذا كنت لا تتأثر بمعنى أن هذا الأمر لا يؤثر في قوتك في الحق، فهذا لا شك أنه من عاجل بشرى المؤمن. أما إذا كان يؤثر عليك بحيث أنه يجعلك تتقاعس أو يجعلك تماري أو تداهن أو نحو ذلك، فهذا عليك أن تراجع نفسك. أحدهما من لطف ينالونه به، والثاني من رضاهم عنه وثنائهم عليه. أيضا كذلك يعني لا تجعل رضا الناس وثناءهم سببا في, في, في, في, في أثر عملك، بحيث أنك إما أن تداهن وإما أن تزيد من أجل إرضاء الناس ومن أجل مما يؤثر على إخلاصك وابتغائك وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمتعين. قال الله تعالى: فقولا له قولا لينا. وروي أن أبا الدرداء رضي الله عنه مر على رجل قد أصاب ذنبا والناس يسبونه، فقال: أرأيتم لو وجدتموه في قليب ألم تكونوا مستخرجيه؟ قالوا: بلى. قال: فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم. فقالوا: أفلا تبغضه؟ فقال: إنما أبغض عمله فإذا تركه فهو أخي. ومر فتى يجر ثوبه فهم أصحاب سلة بن أشهمة أن يأخذوا بألسنتهم أخذا شديدا، فقال سلة: دعوني أكفكم أمره. ثم قال: يا ابن أخي، إن لي إليك حاجة. قال: ما هي؟ قال: أحب أن ترفع إزارك. قال: نعم ونعم عيني. فرفع إزاره، فقال سلة لأصحابه: هذا كان أمثل مما أردتم، فإنكم لو شتمتموه وآذيتموه لشتمكم. ودعي الحسن إلى عرس فجيء بجام من فضة فيه خبيص. نعم. فتناوله وقلبه على رغيف فأصاب منه، فقال رجل: هذا نهي في سكون. إن هذا الرفق في الأمر معروف أنها المنكر، وكما قلنا أن الرفق هو الأصل، أما التعنيف والشدة فهذه تأتي في مرحلة تالية، وإلا الأصل هو الرفق. وما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. قال: وما الرفق في الأمر المعروف والنهي عن المنكر فمتعين. قال الله تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذه الآية هي أم الباب والأصل في هذا الاستدلال، فالله سبحانه وتعالى يأمر موسى وهارون أن يقول لفرعون قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، مع أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن فرعون لن يهتدي. إذن هذا رسم منهج، وإلا استعلاء فرعون واستكباره أمر متحقق ومتقرر، وإني لا أظنك يا فرعون مسحورا فاستكبر وقوموا بغير الحق، وآيات أنا ربكم الأعلى فاستخف قومه فأطاعوه قال: هذه الأنهار تجري من تحتي أمانة خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين إلى آخر. فكل عبارات استعلاء واستكبار وماضيه معروف، كان يستحي يقتل أبنائهم ويستحي نساءهم إنه كان مفسدين، ومع هذا الله سبحانه وتعالى قال لي موسى وهارون: فقولا له قولا لينا. فالمسألة كما يقال رسم منهج، وإلا العاقبة معروفة لفرعون، والله سبحانه وتعالى يعلم من فرعون أنه سوف أنه لن يهتدي وأن مصيره الغرق، ولكن قال: قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ومعلوم أن موسى وهارون لا يعرفان العاقبة، لكن الله سبحانه وتعالى يعرفها، لكنه أمرهما بأن يسلوكا مسلك اللين، لأن القضية منهج، أما الهداية في يد الله سبحانه وتعالى. وهذا مهم جدا أن فعلا أن تعرف أن مهمتك هي التوجيه والأمر معروف والنهي عن المنكر، أما هداية الناس وإقلاع الناس فهذا ليس إليك. قال: وروي أن أبا الدرداء رضي الله عنه مر على رجل قد أصاب ذنبا والناس يسبونه، يعنفون، يعني السب هنا بمعنى التعنيف والتغليظ. فقال: أرأيتم لو وجدتموه في قليب، يعني في بئر، قد سقط في بئر، ألم تكونوا مستخرجيه؟ قالوا: بلى. قال: فلا تسبوا أخاكم. وهذا تصوير دقيق الحقيقة كما قلنا في أكثر من مرة، يعني ينبغي أن تكون في نظرتك لإخوانك نظرة المنقذ ونظرة المشفق ونظرة الأم لولدها حينما تراه مقصرا، تسعى في رأيت الطفل يحبو نحو النار، كيف تتعامل معه، نعم قد تجره بغضة، لكن قلبك مليء بالحب والخوف والشفقة. وقلنا بلمس ان الأمة احيانا قد تنهر ولدها لكنها اذا انفرت بنفسها بكت. فينبغي أن تحب الناس وان تشفق عليهم، وجامع الأخوة ورابطة الإيمان وحق الإسلام كلها تدعوك إلى أن تعرف موقعك وموقع إخوانك. قال: أرأيتم لو وجدتموه في قليب ألم تكونوا مستخرجيه؟ قالوا: بلى. قال: فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم. وهذه قضية مهمة فعلا، أن تعرف نعمة الله عز وجل عليك في أنك لم تقع، والناس بشر، وأسباب الوقوع في الذنوب معرض لها كل واحد، ولكن الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته عافاك. فقالوا: أفلا نبغضه، أو أفلا تبغضه، لأنه صاحب معصية. فقال: إنما أبغض عمله فإذا تركه فهو أخي. هذا فقه دقيق. أنت تبغض المعصية، أما هو فجانب الإيمان لا زال باقيا، فأنت تبغضه لما فيه من معصية، وتحبه لما فيه من إيمان وخير وصلاح. والأغلب في أحوال المسلمين أن جانب الإيمان فيهم أكبر، حتى ولو كان قد ارتكب كبيرة، عندما لم يكفر ولم يخرج من الملة فلا زال الإيمان أرجح. فهذه الموازنات وهذا التوازن مهم جدا في التعامل مع الناس وفي فقه أحوال الناس. قال: ومن رفث يجر ثوبه، فهم أصحاب صلة ابن أشيم أن يأخذوه بألسنة مخنا شديدا، بمعنى أن ينهره ويغلظ عليه في إسبال ثوبه. فقال صلة: دعوني أكفكم أمره. ثم قال: يا ابن أخي، إن لي إليك حاجة. قال: ما هي؟ قال: أحب أن ترفع إزارك. قال: نعم ونعم عين، يعني بمعنى نعم وتقر عيني بذلك، وكما تقول العامة على عيني، بمعنى أني أجيب وأستجيب وأستنصح. فرفع إزاره لما رأى من الرفق والأدب، ولعله أيضا سره مسرة، أو لعله انفرد به. فقال صلة: لأصحابي هذا كان أمثل مما أردتم، يعني هذا كان خير مما لو أنكم فعلا بادرتموه بسباب أو بشتم أو بأمور قد يتخذ موقفا معاديا ويستكبر ويستأنف ويستنكف. فإنكم لو شتمتموه وآذيتموه لشتمكم. ويروى أيضا الشافعي رضي الله عنه رأى رجلا قد أطال ثوبه، فقال: يا هذا ارفع ثوبك، فإنه أحفظ لثوبك وأتقى لربك. ودعي الحسن إلى عرس، الحسن البصري، فجيء بجام من فضة فيه خبيص. جام يعني إناء، الجام هو نوع من الأواني من فضة، يعني مصنوع من فضة، فيه خبيص. خبيص نوع من الأكل قد يكون يدخل فيه البر غيره. فتناوله وقلبه على رغيف فأصاب منه. فقال رجل: هذا نهي في سكون، يعني أنه لم ينكر أمام الناس، لأنه قد يقول له: يا فلان شل عن المواعين هذه، يعني قد يكون لم يرى أن الحال يستدعي، وإنما أخرج الطعام الذي فيها ووضع فوق الرغيف وجنب الإناء، بأنه لم يستعمله، لأن طبعا منهي عن استعمال الشرب في آنية الذهب والفضة. الشرب في آنية الذهب والأكل لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها. فلما رأى قلب الإناء، أخذ الطعام الذي فيه ووضع فوق الرغيف وأبعد الإناء. فكان هذا نوع من التنبيه، ولأنه قد يكون لو أنه قاله أمام الملأ قد لا يخلو إما من أن ذلك يستكبر، أو أنه قد يدخل شيء من الرياء، أو شيء من النوع من حظوظ النفوس. فأحيانا الإنسان يكون حكيما حينما يريد أن ينصح أو يأمر أو يوجه أو ينكر، فينبغي أن يتخير من الأساليب ويتخير من الطرق ما يحفظ به حق أخيه المسلم، وما يحفظ به أيضا حق نفسه في الإخلاص وفي تقوى الله عز وجل، والورع والبعد عن انتصار للنفس، والبعد عن إلجاء الآخرين إلى أن يتخذ مواقف قد تكون النتائج عكسية على خلاف ما أراد هذا المحتسب. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.